إذا صام رمضان فهو 10 أشهر لأن الحسنة بأشر أمثالها، فإذا صام شهرا كاملا فهو عن 10 شهور، وإذا صام 6 أيام فهي عن 60 يوما، فيكون صام السنة كلها على وفق توجيهاته صلى الله عليه وسلم. وكان يحض على صيامها. وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال، صيام 10 ذي الحجة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ولم يرد في أي أيام من أيام السنة أكثر مما ورد في فضل 10 ذي الحجة، ولذلك يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله مثل أيام 10 ذي الحجة، فهي أفضل الأيام الدنيا بالنسبة للأعمال التي تقع فيها، فلذلك استحب صيامها من أجل فضله. واختلف العلماء بالنسبة لعشر ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان أيهما أفضل، فبعضهم فضل 10 الأخيرة من رمضان لأن أيام رمضان تضاعف فيه الحسنات، وإذا أدى الإنسان فيه نافلة كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة، ففيه فضل عظيم، فعشره من أفضل الأيام. ولكن ورد الحديث الآخر الثابت، وهو أنه بالنسبة لعشر ذي الحجة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، فهذا نص في هذه الأيام أنها أفضل من أيام من أيام الدنيا. وبعض العلماء رحمهم الله فصل في هذا تفصيل، وقال إن 10 ذي الحجة أفضل من ناحية، وعشر رمضان أفضل من ناحية. وهذا أن 10 ذي الحجة ما النبي قال ما من أيام، والأيام معروفة أن غير الليالي، فيكون 10 ذي الحجة نهارها أفضل من نهار أيام رمضان، وأما الليالي فليالي رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه ليالي رمضان 10 الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر، والعمل في ليلة القدر خير من 1000 شهر، فلما اشتملت على هذه الليلة لا يمكن أن يوازنها شيء. فالعلماء رحمهم الله الذين فصلوا هذا التفصيل أخذوها من الأدلة، وأخذوها مما ورد فيه، فورد الحديث عن النبي عليه أحاديث كثيرة في فضل 10 ذي الحجة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم فيها، ولذلك كان إذا كان 20 من شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يخلطها بقيام ونوم، فإذا دخلت 10 ترك النوم عليه الصلاة والسلام، وجد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، فهو واعتكف في معتكف صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتي أهله في هذه الليالي مشغول بالعبادة، وهذا هما كني عنه بقوله وشد المئزر، فإن شد المئزر هذا يكنى به عن ترك النساء وعدم قربان النساء في هذه الأيام. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويجتنب نساء ويتفرغ للعبادة في هذه الليالي الشريفة، ولأن هذه الليالي فيها ليلة خير من 1000 شهر، وهي التي أنزل الله فيها سورة كاملة في القرآن في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهذه السورة كاملة في بيانها، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون، فحكمة الله اقتضت أنه يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة كلها، وهذه هي ليلة القدر. وأما من قال أنها ليلة النصف من شعبان فهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فبعض المفسرين رحمهم الله قالوا المراد ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة: إنا أنزلنا حاميم الكتاب المبين، والكتاب المبين هو القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، لأن القرآن نص على أنه أنزل في رمضان، لأنه يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن القرآن نزل في رمضان. ففي قوله إنا أنزلناه أي أنزلنا الكتاب، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، فهي من ليالي رمضان قطعة، لأن الله أخبر أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن في ليلة مباركة، وهذه المباركة هي ليلة القدر. فمن قال أنها ليلة النصف من شعبان فهذا غير صحيح، لأن القرآن إذا جمعت الأدلة أخذت من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تبين أنه ما أنزل إلا في رمضان. فإذا أخذت الآية من قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، وهو أخبرنا أنه أنزله في رمضان، فهذه ليلة المباركة من ليالي رمضان، وهذه هي ليلة القدر التي العمل فيها عن عمل 1000 شهر من سواها. فليلة القدر لما كانت 10 الأخيرة من رمضان تشتمل على ليلة القدر، لا يمكن أن يوازنها ليلة من ليالي الدهر كله. فالصحيح أن أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان، أما ليالي 10 رمضان فهي أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وبهذا تجتمع الأدلة ويتضح فيها ويجمع ما أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فكان صلى الله، فاختلف العلماء في صيام 10 ذي، فمنهم من استحبها لأن النبي حث على العمل في 10 رمضان، فاستحب كثير من العلماء صيام 10 ذي الحجة، ولا سيما 3 الأخيرة منها، ولا سيما يوم عرفة الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ما طلعت الدنيا على أفضل من يوم عرفة. ويوم عرفة هو من 10 ذي الحجة، لأنه آخرها، لأنه هو اليوم 9، وهذه هي 10، وإن كانت 9 أيام لكنه يعبر عنها بالعشر، لأن اليوم 10 هو يوم العيد. يوم عرفة من 10 ذي الحجة وهو أفضل أيام الدنيا، وليلة القدر هي في 10 رمضان وهي أفضل ليالي الدنيا، فكانت هذه أفضل في الليالي وهذه أفضل في النهار، ولذلك استحبها. فاستحب في هذه 10 التكبير والتهليل ورفع الصوت بذلك، والصيام والإكثار من العبادات والإكثار من النوافل والإكثار، ولذلك تقع في هذا الشهر المبارك الذي تؤدى فيه ركن من أركان دين الإسلام، وهو هذا الحج العظيم الذي هو اليوم الأكبر. نعم. إذا ما صح هذا الشوط ما صح الطواف كله، فالآن الحمد لله معك وقت، واللي فعلت أنت ما تعمدته ولا تؤاخذ بشيء، وتقصيرك ما تؤاخذ إن شاء الله فيه لأنك ما تعمدت هذا. فالآن الذي عليك أنك تروح وتطوف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر وتتأكد من ذلك، ثم تسعى ثم تقصر. أيوة. ولا عليك خيابة إن شاء الله. نعم. وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما يوم عاشوراء، نعم، هذا بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال، في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه الحديث ثابت ان النبي عليه الصلاه والسلام من صام سته ايام من شوال فكانما صام الدهر كله، يعني سته ايام مع صيام رمضان فهذا صيام الدهر، لان رمضان عن عشره شهور وسته الايام عن ستين يوم وهذه شهرين فيكمل صيام الدهر، ويكون على وفق ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم، ويبقى النهي عن صيام الدهر لمن صامه بالفعل، فهذا يحصل له الفضل، وهذا فضل من الله واحسان على عباده، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. وكما انه لما فرض على هذه الامه 50 صلاه وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك وعفي عن حتى جعلت 5 صلوات، فلما جعلت 5 صلوات صار الواجب والمطالب فيه العبد هي 5 صلوات، ولكن الأجر والثواب أجر 50 صلاة، فلذلك خفف العمل وأبقى الثواب لهذه الأمة. كذلك أيضا إذا صام رمضان وصام 6 أيام من شوال حصل له صيام الدهر بالأجر العظيم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما يكون لم يبلغهم هذا، بعض العلماء لا يستحب صيام، بعض الأئمة ما يستحب صيام 6 أيام من شوال، ولعله لم يبلغه هذا الحديث، ولكن الحديث ثابت وصحيح في صحيح مسلم، فصيامها سنة. وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، وكان من هديه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بلغه أن اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، فلما سئل قالوا إننا نصوم هذا اليوم، يقولون اليهود إن نصوم هذا اليوم شكرا لله، لأن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأهلك فرعون وقومه في البحر، فهذا اليوم يوم شريف حصلت به هذه المعجزة التي هو انفلاق البحر، مثل ما قص الله علينا في عدة سور قصة في موسى عليه السلام مع فرعون، فهو في قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، فأغرق الله فرعون ونجى الله موسى، فهم قالوا هذا يوم شريف وموسى أكرمه الله بهذا اليوم فنحن نصومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أنتم تزعمون أنكم من أتباع موسى وأنتم ما اتبعتموه في الحقيقة، أنتم تعظمون موسى في الظاهر لكنكم في الباطن ما عظمتموه ولا اتبعتموه ولا أطعتموه، لأن موسى عليه السلام أخذ الله الميثاق على الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتتبعوه، وهذا أخذ الميثاق على الأنبياء وهو على أممهم في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن محمد صلى الله عليه وسلم يبعثه في فترة ما فيها أحد من الأنبياء، لكن هذا اللي أخذ على الأنبياء فعلى أممهم من باب أولى، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران وإذا أخذنا من النبي من نبينا ميثاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش الأول الآية؟ نعم نعم، لما آتيتكم من كتاب، خلوا ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الله أخذ الميثاق على النبيين وأنزل عليهم الكتب، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، والمراد بهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر ما فيها ومحتوى عليها، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء وأممهم أخذ عليهم الميثاق أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تتبعوه. فلذلك هم اليهود يزعمون أنهم من أتباع موسى ويزعمون أن موسى هو نبيهم، وهم لو صدقوا في ذلك لاتبعوا محمد لأن موسى يأمرهم بذلك لاتبعوه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال النبي نحن أحق بموسى منكم، نحن الذين صدقوا موسى، ونحن الذين نحن وإياه في ملة واحدة وملتهم واحدة من حيث العقائد ومن حيث الأصول، وإن اختلفت الشرائع فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت هي أسمح الشرائع وأسهل الشرائع. ولذلك كان في وصف النبي أنه يضع عنهم الأغلال والعصا التي كانت على من قبلهم، كانت على بني إسرائيل، فوضعت هذه كلها، فصارت شريعة محمد هي أسمح الشرائع وهي أفضلها. ولذلك يثابون على العمل القليل الثواب الكثير. فهم لما أن النبي وجدهم يصومون وقالوا ذلك قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه، صام اليوم العاشر صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وهذا قبل أن يفرض رمضان. فصاروا يصومون حتى أنهم يصومون أطفالهم في المدينة هذا اليوم الذي نص عليه، لأن النبي صامه وأمرهم بصيامه، وأمره عليه الصلاة من باب الإيجاب، فكان في ذلك الوقت واجب صيام عاشوراء، واجب عليه. فلكن لما نزل صيام شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وبقي الوجوب صيام شهر رمضان كاملا. وأما بالنسبة لعاشوراء فبقي استحبابه فليس بواجب، لكن الاستحباب لا يزال، لأن النبي قال لئن بقيت إلى عام قبل لأصومن التاسع مع العاشر، وهو يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود، بل صرح بذلك قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فبقي استحبابه ورفع وجوبه، وبقي الواجب هو صيام رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يلازم صيامه، وورد عنه في فضله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر السنة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية والمقبلة، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. فالنبي بيّن فضله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه في ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أحمد. نعم. رواه أهل السنن. نعم، صيام يوم عرفة بعرفة، صيام يوم عرفة فضيل، وهو يكفر سنتين، لكن هذا بالنسبة لغير الحج. أما من كان حج يوم عرفة بعرفات فالنبي عليه الصلاة والسلام استحب لهم أن يفطروا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه في عرفة، بل شرب عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته ليجل يرى الناس أنه مفطر في يوم عرفة في عرفة. والعلماء رحمهم الله عللوا تعليل بذلك، قالوا يوم عرفة يوم شريف ويوم فضيل، ويستحب للإنسان أن يرغب في الدعاء إلى الله ويلح في الدعاء إلى الله، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ويكثر من الذكر والتهليل والتسبيح والسؤال الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صائم ربما ضعف عن هذه الأمور، فيستحب أن يكون مفطرا من أجل أن يتقوى على الدعاء والإلحاح في السؤال. فهذا وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو للتنزيه، وإلا فليس بحرام، لو صامه الإنسان ما عليه إثم، إلا أن الفطر أفضل من الصيام فيه. أما بالنسبة ليوم عرفة لغير الحاج فهو فضل عظيم، وهو يكفر السنتين، فيحرص المسلم على صيامه. هنا وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. ولم يكن من هديه صيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر. نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام الدهر. ولما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أحب أن أصوم كل يوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفيك تصوم من كل شهر 3 أيام، قال أنا قوي وأستطيع ذلك أحب أني أصوم، قال النبي لا، فقال صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ثلاثة أيام، قال أني أقدر على أقوى من ذلك يا رسول الله. قال صم يوم وأفطر يوم. قال أستطيع أقوى من ذلك يا رسول الله، أو قال أستطيع أفضل من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، أنك تصوم يوم وتفطر يوم ما هناك أفضل منه. فلو مثلا صمت الدهر كله فأنت فعلت شيء مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صمت يوم وأفطرت يوم فهذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود، يعني أفضل قيام الليل هو قيام داود وأفضل الصيام صيام داود. فقيل يا رسول الله ما كان قيامه وصيامه؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل شيء إنك تصوم يوم وتفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، وهو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أفضل الصيام. وأما قيام الليل فقال أيضا النبي أفضل القيام قيام داود، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير، فهذا أفضل القيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يستحب المداومة على هذا، وإن هذا أفضل القيام وهذا أفضل الصيام، ولأن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بالمشقة ولا أمرنا أن نشق على أنفسنا بالعبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا مثلا الإنسان أرهق نفسه بقيام الليل أو أرهق بدنه كذلك بالصيام في النهار في كل وقت، يضعف بدنه يضعف جسمه، وهو محتاج إلى تقوية بدنه لأنه عليه واجبات، عليه واجبات لله، عليه واجبات لأهله، عليه واجبات لأولاده، عليه واجبات لنفسه. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي لفظ ولزورك عليك حقا، يعني الزائر الذي يزورك. ولذلك لما كان سلمان رضي الله عنه من أحرص الناس على فعل الخير ومتابعة الأشياء الفضيلة، لما أنه أتى ليلة من الليالي إلى أبي الدرداء واستضافه وبات عنده، فلما نام جزء من الليل استيقظ أبي الدرداء ليقوم وأيقظه للصلاة، فقال له سلمان رضي الله عنه لا ما جاء وقت الصلاة نم. فلما نام قليلا قام وأراد أن يقوم فقال له لا، حتى أنه كان في آخر الليل، فلما كان في آخر الليل قال الآن فقم، فقام وتوضأ وصليا. ثم أيضا رأى أن أم الدرداء رضي الله عنها عليها الملابس رثة ولا تكترث بنفسه ولا تهتم بنفسه، فقال لها ما شأنك هكذا؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء. فقال له عاتب وقال لأبا الدرداء ما هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نم أكثر الليل وقم ما يتيسر ولا تصوم كل يوم وأهلك لهم عليك حق. فهذا فاتفق أنهم يأتون إلى النبي، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبو الدرداء هكذا ما يقول سلمان يا رسول الله. قال صدق سلمان. وكذلك أيضا قصة الرهط الذين كانوا في مسجده صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فقال أحدهم اجتمعوا يتشاورون في الأعمال الصالحة كيف يعملون وكيف يؤدون العمل، فقال بعضهم ننظر إلى ما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل مثله، فقال آخر لا النبي عليه الصلاة والسلام ما حنا مثله، النبي الله يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالنبي مغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حنا ما حنا مثله، ينبغي نجتهد حنا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بالنسبة للنبي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنا، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء أتركها على شذا التفرغ للعبادة وأسلم من الأولاد وأسلم من كل شيء أتفرغ للعبادة، وقال الآخر أنا أهين نفسي ولا أكرم نفسي في طاعة الله وفي ذات الله فلا أكل اللحم أبدا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم ودعاهم عليه الصلاة والسلام؟ قال أنتم قلتم كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحب أن نتقرب إلى الله ونعمل أعمال، وأنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أنا أتقاكم لله وأطوعكم لله، وإني أنام الليل وأفطر، أنام وأقوم وأفطر وأصوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه. ثم قال أيضا في حديث أبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فينبغي للإنسان أن يكلف من العمل الذي ما يشك ولا يقطع، لأنك عندك زوجاتك، عندك أولادك، في حاجة للقيام عليهم، وإذا أضعفت بدنك ما استطعت أن تقوم عليهم، وقيامك على من تحت يدك من مثلا أولاد أو مثلا أخوات أو عمات أو خالات أو والدين أو أبناء، هذا أجر عظيم يجري لك. فإذا قمت بخدمتهم وقمت بمؤونتهم وطلبت المعيش لهم وأكرمتهم بهذا، هذا أجر عظيم لك، كأنك تجاهد في سبيل الله بهذا، فهذا أجر عظيم لك. وإذا أضعفت نفسك مثلا بالقيام والصيام ما استطعت أن تقوم شيء، لأن البدن له طاقة محدودة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يشك عليه، يشك على نفسه في العبادة، بل يتقوى ويفطر أحيانا ويصوم أحيانا لطلب الأجر من الله، ويفطر ليتقوى على أعماله وعلى من تلزم نفقتهم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له هذا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن، ولذلك جاء في رواية أن لما قال النبي أيضا في صحيح البخاري، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى. فبين بهذه النقطة في قوله لا يفر إذا لاقى، يعني في وقت الجهاد ما يفر بل يجاهد في قوة للجهاد، يعني إن فعل هذا أدى العبادة لله ولم يضعفه عن بقية العبادات، لأنه لو عمل أكثر من ذا أضعفه، فهو قائم بهذا العمل ويجاهد في سبيل الله ويقوى في سبيل الله ولا يفر، بل يغلب الأعداء لأن بدنه قوي، لكن كان ضعيف ما استطاع أن يؤدي هذه الخدمة الجليلة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحكمة إلى ذلك وقال: وكان لا يفر إذا لاقى، لأن الضعيف اللي ما يستطيع يقابل الناس هذا عادة يفر، ما هو مستطيع يقابل أحد. فلذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه النقطة. ولم يكن من هديه صيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. نعم، وابتل على أنه ما له ثواب، من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني معناه وأنك خالفت فرح عنك الثواب ولا أفطرت ولا نفعت جسمك وكذا بالفطر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقيد بفعل النبي وما حث عليه، فالنبي قال أفضل الصيام صيام داود، ولما قال له الصحابي الجليل رضي الله عنه أني يطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤال يقول: ما حكم الاعتكاف وما أحكام الاعتكاف، ومتى يكون ابتداء الاعتكاف وانتهاؤه؟ لما الاعتكاف سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط، ثم لما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأخيرة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحكمه أنه سنة ليس بمفروض، لكنه فضيلة. أولا أن فيه أجرا عظيم ملازمة المسجد والاستمرار فيه ويتفرغ للذكر وللعبادة. ثانيا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف. ثالثا أنه يضمن وجود أنه في عباده في ليلة القدر إذا كان معتكف، لأنه إذا كان غير معتكف ربما ينشغل عنها يوم من الأيام وليلة من الليالي تصادف ليلة القدر. فلما كان فيها هذه المزايا وهذه الفضائل استحب الاعتكاف. أما أحكامه، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان ما يقرب النساء، لأنه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك أيضا إذا نوى الاعتكاف في مسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة، إما حاجة يتوضأ أو يقضي حاجته فهذا، وأما غيره فلا. فلو مثلا صلي على جنازة في المسجد يصلى عليها لكن ما يخرج معها إلى مثلا إلى المقبرة لأنه معتكف فيلزم اعتكافه، ومثلا إنسان مريض ما يروح يزور مريض في هذه الأيام لازم الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه لزوم المكان للعبادة، فلا بد أن تلازم هذا المكان للعبادة إذا اعتكفت. اللهم إلا إذا كان الإنسان يخشى من شيء أو كذا واشترط لنفسه أنه يزور المريض أو أنه يتبع الجنازة عند دخوله الاعتكاف، فالعلماء قالوا إذا اشترط لنفسه ذلك فليفعل، أو اشترط مثلا أنه يعتكف في الليل وفي النهار يخرج، فإذا اشترط لنفسه هذا فله ذلك. فهذا بالنسبة للأحكام. أما بالنسبة لأوله وآخره فأوله يدخل بغروب الشمس، فتحتاط قبل غروب شمس ليلة مثلا 21 يوم 20 يوم 20 قبل، لأن أوله 21 ليلة 21، فيوم 20 من رمضان قبل غروب الشمس تدخل في المسجد الذي تريد الاعتكاف فيه، وتستمر فيه إلى ليلة العيد حتى يثبت ليلة العيد، فإذا ثبت ليلة العيد جاز لك الخروج. ولكن العلماء كثير من العلماء يستحبون انك ما تخرج ايضا ولا ليلة العيد، انك تبقى ولا تخرج من معتكفك الا لصلاة العيد، تخرج لصلاة العيد، بعضهم استحب هذا، اما هذا على سبيل الاستحباب، لكن الوجوب هو انك تدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 ولا تخرج الا ليلة العيد، اذا ثبت العيد جاز لك الخروج، والافضل انك تبقى في المعتكف وتذهب منه الى صلاة العيد. هذا نبه العلماء رحمهم الله على ذلك. أنا مصري